بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مضعون بحي الشرفية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس السادس. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ذكر إرادة العلو والفساد، وقول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ذكر إرادة العلو والفساد. هذا الباب مثل الأبواب السابقة في كبائر أعمال القلوب، الكبائر المتعلقة بالقلوب، والإرادة من أعمال القلوب، الإرادة والمحبة هذه من أعمال القلوب. فإذا كون الشخص يريد ويطلب العلو في الأرض أو يريد ويرغب في الفساد فهذا من كبائر الآثام والعياذ بالله. وقول الله تعالى: تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة يعني الجنة. الدار الآخرة هنا معناها الجنة. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من هم أهل الجنة؟ الذين لا يريدون علوا في الأرض، الذين لا يريدون فسادا. نجعلها، لأن الجنة والنار بيد الله سبحانه وتعالى، يدخل الجنة من يشاء بفضله ويدخل النار من يشاء بعدله. تلك الدار الآخرة نجعلها، يصير إليها، يستقر فيها. قال للذين لا يريدون علوا، العلو معناه الكبر، والعلو معناه البغي. هذه من معاني العلو: التجبر، التكبر، البغي، هذا هو العلو والعياذ بالله. للذين لا يريدون علوا، قال سعيد بن جبير: العلو البغي، وقال عكرمة: العلو التجبر، والمعاني متقاربة. وقد تقدم أن تعريف الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق، أي أن ترد الحق وتاب الحق وترفض الحق. وغمط الناس يعني احتقار الناس وازدراء الناس وتنقصهم والاستهانة بهم. يقول علي رضي الله عنه: إن الرجل ليعجبه شراك نعله، إن الرجل ليعجبه شراك نعله، أن يكون أجود من شراك صاحبه. فيدخل في قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يريد أو يحب ويعجب ويسره أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه. إذا كان في هذا الأمر الهين السهل في النعال أكرمكم الله، فكيف بما هو أشد من ذلك؟ يقول ابن كثير رحمه الله موجها كلام علي، قال: هذا محمول على أنه أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره، أن يفخر ويتطاول على غيره. أما مجرد أن تحب وأن تفرح وتسر بأن يكون نعالك حسنة أو ثوبك حسن أو مركبك حسن أو بيتك حسن، فهذا لا ذنب فيه، ليس فيه إثم. لكن الذم يتوجه متى؟ حينما تفخر على غيرك وتبغي على غيرك وتعجب بنفسك فيدخلك الكبر، هذا الذي يذم. قال: أما إذا حب ذلك لمجرد التجمل فهذا لا بأس به. وقوله سبحانه: ولا فساد، الفساد عام، الفساد عام، فيشمل الشرك ويشمل البدع ويشمل المعاصي، كل فساد. فعلوا وفسادا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فتفيد العموم. والمعاصي فساد في الأرض، والشرك فساد في الأرض، والبدع فساد في الأرض، كل ما يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو فساد في الأرض. قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوها بالشرك ولا بالمعاصي. قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد يعني المصائب والعقوبات، من زلازل، من براكين، من قحط وجدب، من حروب وخوف، من فقر ومجاعات ونحو ذلك. بأي سبب؟ بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعل هذه المصائب تحدث لهم توبة وإنابة ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. والعاقبة للمتقين، فالجنة هي لمن اتقى الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجاه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، الصحابي الجليل الشهير خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث كما قال الشيخ أخرجاه يعني البخاري ومسلم. لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الواجب، فهذا فيه نفي كمال الإيمان الواجب، نفي لكمال الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم يعني إيمانا كاملا تاما حتى يحب لأخيه، أخيه في النسب، في الوطن، في الإنسانية، لا، المقصود هنا أخوة الدين، حتى يحب لأخيه يعني لأخيه في الدين في الإسلام. إنما المؤمنون إخوة. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا كان المسلم بهذه الدرجة من نقاء القلب وصفاء القلب وسلامة القلب، كان ذلك دليلا على أنه لا يريد العلو في الأرض، لا يريد الرئاسة على الناس، تجبر على الناس والتكبر على الناس، دليل على أنه لا ينظر للناس نظرة دونية يحب أن يكونوا تحته، لا، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعني من الخير، فينزل أخاه المسلم بمنزلة نفسه، فما يحب لنفسه يحب لهم، ولهذا يفرح لهم إذا أصابتهم نعمة، يحزن لهم إذا أصابتهم مصيبة، وإن لم هو يستفد في تلك النعمة شيء، وإن لم يخسر هو في تلك المصيبة شيء، لكن بما أن تلك النعمة سرت إخوانه فيستشعر كأن هذه النعمة نزلت به، فهو يفرح لفرحهم، وكذلك يتألم أيضا لمصابهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فصاحب هذا القلب السليم إذن لا يحسد، معنى هذا أن قلبه سليم من الحسد، سليم من الغل، سليم من الحقد، سليم من الكبر. لو كان مريض بشيء من هذه الأمراض والعياذ بالله ما أحب لهم مثل ما يحب لنفسه. نعم. وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الشهير هو أبو صحابيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية، هو من أواخر الأحاديث في هذا الكتاب المبارك الأربعين النووية، وقد صححه النووي رحمه الله في الأربعين، وقد رويناه في كتاب المحجة على الحجة على تارك المحجة لأبي نصر المقدسي. وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، منهم من يحسن ومنهم من يضعفه، فضعفه ابن رجب في جامع علوم الحكم، وضعف الشيخ الألباني رحم الله الجميع، وصححه كما سمعنا النووي وأبو نعيم الأصفهاني، خرجه في الأربعين، وشرط في أول كتابه أنه لا يخرج في هذا الكتاب إلا أحاديث صحيحة. وأيضا ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر أنه روي بسند رجال وثقات، ونقل تصحيح النووي له ولم يتعقبه، فيظهر أيضا من هذا أنه يقوي الحديث. وسبب ضعف الحديث عند من ضعفه أن مدار على نعيم ابن حماد الخزاعي أحد الأئمة المشاهير أهل الصلابة والقوة في السنة ومجابهة أهل البدع، لكن تكلموا في حفظه رحمه الله، ولأسباب أخرى ذكرها ابن رجب من الاختلاف على نعيم ابن حماد. قال: لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، حتى يكون هواه، يعني إرادته ومحبته، تبعا لما جئت به، أي يحب ما يحب الله ورسوله ويكره ما يكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل ما جاء في قوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمؤمن يحب ما يحبه الله ورسوله، يحب ما يحبه الله ورسوله، وإذا قضى الله ورسوله أمرا انشرح صدره لهذا القضاء الشرعي، فلا يكون في صدره كره لما شرع الله أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كره ما شرعه الله سبحانه وتعالى في الكتاب أو في السنة، فهذه من صفات المنافقين والعياذ بالله. وقد توعد الله من كره شيئا من أحكامه بإحباط العمل، كما قال سبحانه: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالذي يكره حكم من أحكام الله جل وعلا وهو يعلم أن هذا حكم الله ويكره هذا الحكم، فإنه يكون بذلك والعياذ بالله منافقا، حبط عمله أعاذنا الله وإياكم. لكن هذه تلتبس بمسألة، وهي أن الشخص قد لا يكون كرهه لهذا الحكم الشرعي، إنما يكره الآثار أو بعض الآثار التي تترتب على هذا الحكم. فمثلا الرجل قد يتثاقل عن الجهاد أو يكره أن يخرج للجهاد لما قد يصيبه في هذا الخروج من سفك دمه أو ذهاب بعض أعضائه وأطرافه أو فراق أهله وماله وولده ونحو ذلك، وإن كان هو في الوقت نفسه لا يكره الجهاد كحكم شرعي وكتشريع، إنما يكره ما قد يصيبه من التعب أو النصب أو فقدان شيء من حظوظ الدنيا من جراء هذا الخروج. فهذا لا يدخل في النفاق، لا يدخل في الردة، لكن هذا يدل على ضعف إيمانه وعلى نقص إيمانه. هكذا المرأة المسلمة ترضى بأن الله عز وجل شرع التعدد وأذن للرجل أن يعدد، ولكن تكره أن زوجها يتزوج عليها لأجل المضرة التي تلحقها من جراء ذلك، فهذا لا يدخلها في الآية، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فيتكره الضرر الذي يقع عليها من جراء هذا، وإن كانت في الوقت نفسه مسلمة وراضية بحكم الله سبحانه وتعالى وتشريعه في هذا الباب. وهكذا الشخص مثلا قد يتثاقل الصوم لما فيه من الحر من الجوع والعطش، لما قد يصادفه الصوم مثلا من الحر الشديد والنهار الطويل، وإن كان راضي بتشريع الصوم ويعلم أنه حق وأنه خير، لكن يتثاقل عن الصوم لهذا الأمر، فهذا كله لا يدخل في النفاق، ولكن هذا يدل على أن عنده ضعف، عنده ضعف الإيمان، وإلا لبادر إليه كما بادر إليه المسارعون في الخيرات. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالمخالفة هوى الإنسان لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون تكون هذه المخالفة معصية، وقد تكون كفرا وردة والعياذ بالله. فإذا كان يهوى المعاصي ويفعل المعاصي وهو معتقد حرمة هذه المعاصي، فهذا عاصي فاسق على حسب المعصية التي وقع فيها. أما إن كانت هذه المخالفة بمعنى أنه مثلا يهوى الشرك الأكبر، يحب الشرك الأكبر، النفاق الأكبر، فهذا شرك وردة والعياذ بالله. فإذا مخالفة الهوى لما جاء به الله أو جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم هذا على حالة كما سمعنا، منها ما هو كفر كان يهوى الشرك والكفر والعياذ بالله، وقد يكون معصية كان يهوى المعاصي، وقد يكون دون ذلك يفعل الطاعة وكذا وإن كان ويسلم لله عز وجل بها، ولكن يكون عنده شيء من التثاقل أو التكاسل أو شيء من هذا لتبعات تلك الطاعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب العداوة والبغضاء. وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العداوة والبغضاء، أي من المعاصي من الكبائر من المخالفات الشرعية العداوة والبغضاء، والمقصود بها عداوة المسلمين والبغضاء للمسلمين، أن يكون في قلب المسلم عداوة لأخيه المسلم وبغضاء لأخيه المسلم، هذا هو المذموم. أما العداوة لأعداء الله ورسوله والبغضاء لأعداء الله ورسوله فهذا من أصول الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالمقصود هنا باب العداوة والبغضاء وإدخالها في باب الكبائر في باب المحرمات، يعني عداوة المسلمين والبغضاء للمسلمين. الله عز وجل قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذه الولاية معناها المحبة والقرب والنصرة والتعاون على البر والتقوى ونحو ذلك من المعاني. قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وينبغي يعني أن تكون العلاقة بين الإخوة علاقة محبة ومودة، ليست على علاقة بغضاء وعداوة وكره. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فالتباغض والتدابر والتهاجر والتقاطع ومشاعر العداء هذه لا ينبغي أن تكون بين المؤمنين، إنما المؤمنون فيما بينهم ينبغي أن يكونوا إخوة متحابين في جلال الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. وجه إدخال هذه الآية في هذا الباب والله أعلم أن كثير من العداوة والبغضة إنما تكون بسبب الاختلاف، ولا سيما الاختلاف في الدين. فعلاج هذه المشكلة هو الرجوع والتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتضوا بهما حكما اجتمعوا على الحق، وبالتالي تزول أسباب العداوة والخلاف والشقاق. فإن تنازعتم في شيء يعني من أمر الدين فردوه إلى الله، الرد إلى الله يعني الرد إلى كتابه الكريم والرسول، التحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته والتحاكم إلى سنته بعد موته عليه الصلاة والسلام. وكتاب الله موجود وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم موجودة، ولكن الذي يفهم الكتاب والسنة الفهم الصحيح السليم هم أهل الرسوخ في العلم فيرجع إليهم. وهذا علاج عظيم ومفيد. فإذا حصل بين طلبة العلم بين الإخوة في الله شيء من الشقاق والنزاع في أمر الدين، في أمر السنة والبدعة، في أمر الحلال والحرام ونحو ذلك، فليرجعوا إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيصدرون عن قال الله وقال رسوله وقال السلف الصالح. وإذا كانت القلوب متجردة لطلب الحق فإن القلوب ستجتمع وتأتلف، لكن قد يمنع من قبول هذا الحق موانع من كبر أو حسد أو هوى أو نحو ذلك، فتستمر الخلافات والشقاق والنزاع وربما يزيد. وقوله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا محل الشاهد منه، بدت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء بين إبراهيم والذين آمنوا معه وبين قومهم. ما السبب؟ لأن أولئك عبدوا غير الله سبحانه وتعالى، عبدوا الأصنام والأوثان، مشركون. متى تنتهي هذه العداوة؟ متى تنتهي هذه البغضاء؟ قال حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا آمنتم بالله وحده صرنا نحن وأنتم إخوة وأحبة بمنزلة الجسد الواحد، بل بمنزلة الروح والنفس الواحدة، حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا العلاقة بين المسلمين ما دام كلهم اجتمعوا على الإيمان بالله وحده وبنبيه صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدة السلف الصالح، فينبغي أن تكون علاقة بينهم علاقة مودة ومحبة وأخوة في ذات الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الفحش. وقول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. باب الفحش. الفحش في اللغة الشيء الفاحش ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. الفحش ما اشتد قبحه، وإذا جاءت الفواحش في الكتاب والسنة فالشيء الذي اشتد قبحه يعني من الذنوب والمعاصي من كبائر الذنوب ونحوها سواء كان قولا أو كان فعلا. وفي الحديث ليس المؤمن بالفاحش ولا المتفحش، فالفحش والبذاء ليست من أخلاق أهل الإيمان ولا من أوصاف أهل الإيمان. وقول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أورد المؤلف هذا الباب في هذا في موضوع الكبائر المتعلقة بالقلوب لقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، والمحبة من أعمال القلوب. قوله يحبون أن تشيع الفاحشة، تشيع يعني تفشو وتنتشر. يحب، وانظر إلى الوعيد، علق الوعيد بمجرد محبة شيوع الفاحشة، فإذا انضم إلى هذه المحبة العمل والسعي في إشاعتها كان هذا أشد إثم وجرم وقبح والعياذ بالله. فهذا يحب أن تشيع الفاحشة في أوساط المؤمنين، هذا متوعد بهذا الوعيد، ذاك يحب ويعمل ويسعى في إشاعتها متوعد بهذا الوعيد من باب أولى والعياذ بالله. فإذا المسألة خطيرة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الأعمال المنكرة التي اشتد قبحها سواء في باب العقائد أو في باب المعاملات أو في الأخلاق أو في غير ذلك من صور الفاحشة وأنواعها. وهذه الآية نزلت في شأن قصة الإفك، عتاب للذين تناقلوا هذه الشائعة، وسبب يعني أو ذكر سبب نزول هذه الآية يعطينا فهما لمعناه. فكونك تتناقل الشائعات المتعلقة بوقوع بعض الجرائم وبعض المشاكل في المجتمع يدخل في هذا الوعيد، وما أكثر من يقع في مثل هذا. تقع مشكلة أخلاقية في المجتمع فيبدأ الناس يتكلمون فيها، تسمع أنت الكلام وتروح مجلس فتنقل لهم الحادثة، وقع كذا وكذا، فنقلك لهذا الكلام هذا من إشاعة الفاحشة. ربما أنت ما تريد ولا تحب أن تشيع الفاحشة، ما طرى في بالك أنك مثلا تحب أو تفرح بانتشار الفواحش في المجتمع، لكن من باب محبة إيش؟ محبة نقل الأخبار، فتقع في هذا الوعيد. فالله عز وجل عاتب الذين نقلوا هذا الخبر مع أنه في الأصل لا حقيقة له ولم يحصل من ذلك شيء، إنما شاع اختلقها وألفها بعض أعداء الله ورسوله، فاتهموا عائشة بما هي بريئة منه رضي الله عنها وأرضاها، فهي بريئة، والذي رميت به أيضا رجل بريء، صفوان بن معطل رضي الله عنه وأرضاه من أهل بدر، رجل صالح، فكلاهما بريء، ولكن أشاع المنافقون هذا الأمر فتناقله الناس، فعاتب الله عز وجل المؤمنين، لماذا تتناقلون مثل هذا الخبر؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لاحظ بأنفسهم خيرا، يعني نزل أخوك هذا الذي قيلت عن هذه الشائعة منزلته منزلة نفسك، فكما تظن بنفسك الخير ظن بأخيك خير. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ثم أيضا ذكر في آخر السياق ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، فينبغي للمسلم للمؤمن الذي يحاسب نفسه ويراقب عمله ويراقب كلامه ويستحضر أنه مسؤول عن كلامه وأقواله وتصرفاته أن يحفظ لسانه فلا يخوض مع الخائض. إن كان الخبر صدق فما الداعي لنشره؟ لماذا تفضح أخاك أو أختك؟ وإن كان الخبر كذب من أصله فلماذا تنشر الكذب؟ فعلى المسلم أن يحفظ لسانه. إشاعة هذه المشاكل وهذه الجرائم وهذه الفواحش يؤدي إلى نشر الفاحشة. كيف؟ قالوا أن هذا يجرئ الناس على الوقوع في مثلها. فبعض الناس قد يتهيب الوقوع في معصية، لكن إذا سمع أن فلان وقع فيها وفلان وقعت فيها وفلان وقع فيها يقول مدام أنه في ناس كثير فعلوها فهذا ماذا يجعله يتجرى ويقدم عليها، يتشجع بأنه والله سبقه إلى مثلها ناس كثير. فإذا أنت تساهم في نشر الفاحشة وتساهم في تجري بعض الناس على التقحم فيها والعياذ بالله. ثم أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أن يحدث بكل ما سمع. وإذا كان هذا في محيط يعني الكلام وتناقل باللسان في بعض المجالس فأشد منه نشرها عن طريق ما يعرف اليوم بوسائل التواصل الاجتماعي، فإنك تنشر هذا الخبر ولحظات وإذا هو في مشارق الأرض ومغاربها. وتذكرون الحديث الصحيح في البخاري لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه وروي الأنبياء حق الرجل الذي يشرشر شدقه وأنفه وعينه، يعني تشق هذه الأمور الثلاثة، يشق فمه إلى قفاه ويشق منخره إلى قفاه وتشق عينه إلى قفاه من جانب، ثم ما يمدي يلتئم هذا الجانب إلا وقد شق الجانب الآخر والعياذ بالله، وهكذا دوالك. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ فقيل هذا الرجل يكذب الكذبة فتطير في الآفاق، تطير في الآفاق، هذه عقوبته في البرزخ إلى أن تقوم الساعة والعياذ بالله. فإذا الأمر شديد، وبعض الناس ولا سيما ممن قد يباشر يعني المنكرات بشكل رسمي أو بشكل احتسابي أو كذا تجد أنه يجري على لسانه بحكم أنه صار هذا من طبيعة عمله، أنه في المجالس حصل كذا وفعل كذا وقبض على كذا ووجد فلان وفلان على كذا، وهذا ما يصلح. فنشرك لمثل هذه الأخبار داخل في قوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، هذه الأخبار تخبر بها الجهة المختصة المسؤولة حتى تتولى الأمر، لكن في المجالس ونشرها في المجالس ما الفائدة، ما الثمرة من ورائه؟ فالمقصود إذن أن يحفظ المسلم لسانه فلا يساهم في نشر الفواحش من حيث قصد أو من حيث لم يقصد. وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، هذا الجزء يقول من الآية يقول سبحانه وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ليس على الضعفاء يعني في أصل الخلقة هزيل أو مثلا عنده في خلقته نقص كالعرج أو العمى أو نحو ذلك، أو مريض لما جاء وقت الجهاد كان مريضا لا يستطيع أن يخرج للجهاد في سبيل الله، أو كان فقيرا حينما دعي للجهاد ما عنده شيء يستطيع به أن يجاهد، هؤلاء كلهم ليس عليهم حرج إذا تخلفوا عن الجهاد، لكن بشرط أن ينصحوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر من هذا أن المؤلف يقصد أن النصيحة لله ولرسوله أنها لا تدخل في الفاحشة أو في حب الفاحشة الذي ذمها الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يظهر. قد يكون المؤلف رحمه الله معنى آخر يقصده، الله أعلم، لكن هذا الذي يظهر. فالنصيحة لله، النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، من أمر بمعروف ونهي عن منكر وإنكار منكرات واحتساب على أهل الباطل والرد على أهل البدع ونحو ذلك، أن هذا لا يدخل في حب الفاحشة الذي ذمه الله، بشرط أن يكون هذا الرد وهذا الإنكار للمنكر أن يكون وفق الضوابط الشرعية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر مودة أعداء الله. وقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. وقوله يكفي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر مودة أعداء الله. باب ذكر مودة أعداء الله، يعني التحذير من مودة أعداء الله جل وعلا، من اليهود، من النصارى، من المشركين الوثنيين. فلا يجوز للمؤمن أن يودهم، بمعنى أن يحبهم. وقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي الله ورسوله في حد، وهؤلاء في حد آخر، والمقصود بهم من لم يؤمن بالله ورسوله من كتابيين أو وثنيين أو ملاحدة. يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا، يعني هؤلاء المحادين، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني ولو كانوا أقرب الأقربين. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني هؤلاء الذين أبغضوا أعداء الله ولو كانوا أقرب قريب، كتب في قلوبهم الإيمان، أي ثبت في قلوبهم وأيدهم بروح منه، أمدهم بقوة حتى يقوموا بهذا الواجب العظيم، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. مثل ما أبغضوا الناس والأقربين في ذات الله، والناس بالتالي أبغضهم لأجل ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضهم عن محبة هؤلاء لهم برضا الله عز وجل عليهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذه الآية فيها وعد كريم للذين يوالون في الله ويعادون في الله ويحبون في الله ويبغضون في الله، فقلوبهم قد اسلموها لله جل وعلا، يحبون ما يحب الله ورسوله ويبغضون ما يبغض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهل مودة محبة أعداء الله، محبة الكفار، هل هي كفر أو هي معصية أو هي جائزة؟ إذا كانت هذه المحبة محبة الكفار، محبة لدين الكفار، يعني تحب اليهودي ليهوديته، النصراني لنصرانيته، الوثني لوثنيته، فهذا كفر بالله والعياذ بالله. فهذه المحبة اللي يسميها العلماء المحبة التامة، المحبة التامة، المحبة الكاملة. فإذا أحببت الكفار لكفرهم، أحببت الكافر لكفره، فهذه ردة والعياذ بالله. ما يجتمع الإيمان بالله وبرسوله ومحبة الكفر، ما يجتمعان. نوع آخر من المحبة أن يحب الكافر ليس لكفره ولكن لأمر آخر من الأمور الدنيوية، ثم يحتمل هذه المحبة على ترك واجب أو على فعل محرم، فهذا النوع من المحبة معصية ولا يصل إلى درجة الكفر إلى أكثر. وهناك محبة يسميها بعض المحبة الطبيعية، كمحبة الأب الكافر لكونه أب، محبة الأم الكافرة لكونها أم، محبة القريب الكافر لكونه قريب، محبة الزوجة الكتابية يهودية أو نصرانية لكونها زوجة. فقالوا هذه محبة طبيعية، ما دام أنها ما حملتك على فعل محرم ولا على ترك واجب فهذه محبة جائزة. واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل أذن للمؤمنين أن ينكحوا الكتابيات، فأذن للمسلم أن يتزوج المرأة اليهودية أو يتزوج المرأة النصرانية، ومعلوم أن الزوج والزوجة تكون بينهم مودة ورحمة ومحبة، لكنها محبة كما يقول العلم محبة طبيعية. ومنهم من يستدل لهذا أيضا بقوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني كنت تقدير الكلام إنك لا تهدي من أحببته، وهذه نزلت في شأن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه شق على النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا طالب مات على الكفر، فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فجعلوا المحبة هنا يعني محبة أبي طالب، وهي محبة طبيعية بحكم ماذا؟ بحكم القرابة أنه عمه من جهة، ومن جهة ثانية أيضا بالنظر إلى الجميل الذي قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كفل بعد موت جده من يوم عمره 6 سنوات واستمر في رعايته والذب عنه والحرص عليه ودفع الأذى عنه حتى مات وهو على دين قومه على الكفر وعلى الشرك، ولهذا شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، شفع فيه فخفف الله عز وجل عنه العذاب، خفف عنه العذاب بدل ما يكون في الدرك الأسفل من النار جعله الله في ضحضاح من النار، جعله الله في ضحضاح من النار، والضحضاح في اللغة يعني الماء الذي يصل إلى القدم أو الكعبين ونحو ذلك. فأهون أهل النار عذاب رجل في شراكه جمرة من نار يغلي منهما دماغ، فأبو طالب هو أخف أهل النار عذاب، وهو بهذه الصورة نسأل الله السلامة والعافية. والشاهد من هذا قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وأصحاب هذا القول حملوه على بمعنى أحببته محبة جبلية طبيعية بحكم القرابة وما حصل من أبي طالب تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يخلط بين محبة الكفار وبين التعامل مع الكفار، يخلط بين المسألتين، فلا يفرق بين الموالاة التي نهى الله عز وجل عنها، بين المحبة التي نهى الله عز وجل عنها، وبين التعامل معهم. فالله سبحانه وتعالى قسم المصالح والمنافع الدنيوية، قسم المصالح والمنافع الدنيوية، شيء منها عند المسلمين وشيء منها عند الكفار على اختلاف أنواعهم، هم يحتاجون إلى ما عند المسلمين، والمسلمون قد يحتاجون إلى ما عند المشركين من صناعات من تجارات من علوم دنيوية كطب وغيره، من مصالح ومنافع وخبرات. فالشرع ما يمنعنا من التعامل معهم تعامل دنيوي ينتفع به المسلمون. ومن الأدلة على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند من؟ عند تاجر يهودي اشترى منه 30 صاع من شعير، ما عنده قيمة هذه 30 صاع شعير نقدا، فرهنه درعه، خلى الدرع عند اليهود حيث أنه إذا جاء الأجل جاء موعد السداد فممكن يعني يباع هذا الدرع ثم يستوفي حقه منه. فمات النبي عليه الصلاة والسلام، مات قبل ذلك، هذا يدل على جواز البيع والشراء من اليهود. كذلك أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة فانتهى الماء الذي معهم، فأرسل علي بن أبي طالب وصحابيا آخر يلتمسان الماء، فوجد امرأة مشركة على بعير لها ومعها مزادتين قربتين من الجلد كبيرة فيها ماء، فسأل المرأة متى عهدك بالماء؟ يعني من وين جبت الماء هذا، من البير أو من الغدير أو بكذا؟ قالت أمس مثل هذه الساعة، يعني بينهم بين الماء مسيرة يوم وليلة. فرأوا أن المشوار بعيد والجيش يحتاج إلى الماء، فأخذوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت إلى أين تأخذوني؟ قالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الصابع هذا اسم الشهرة اللي كان مشهور عند العرب بحكم دعايات قريش لتنفير الناس عن دين الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا هو الذي تعنين، ما قالوا نعم، لو قالوا نعم صار إيش؟ أي صار الجواب السؤال معاد في الجواب، لكن هذا من أدبهم ومن علمهم، فقالوا هو الذي تقصدين. فأخذوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمزادة وانزلت، وأمر الصحابة أن يحضروا أوانيهم وأوعيتهم، وسموا وصب من المزادة في أواني الجيش الذين معه، هذا يعبي إنا كبير وهذا صغير، المهم حتى ملأوا أوعيتهم. وكان في الجيش رجل أصابته جنابة وليس معه ماء، فقال الرجل خذ هذا الماء واغتسل به، ثم قال للمرأة خذي ماءك، ما رزقناك من ماءك شيء. ماذا يقصد بهذا؟ يعني إن الماء مع أنه صب في أواني الجيش ما نقص من المزادة شيء، هو يصب من هنا والله عز وجل يعوض بدله في نفس اللحظة، فصبوا صبوا صبوا في هذه الأواني والمزادة ما نقص منها شيء. والمرأة تنظر منبهرة متعجبة مما ترى، ومع كونهم ما نقصوا من مائها شيء أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع لها ما تيسر، فهذا يأتي بخبز وهذا يأتي بسويق وهذا يأتي بدقيق، وجمعوا لها كمية ووضعوه في حجرها لما صعدت راحلتها. فانطلقت المرأة رجعت إلى أهلها، لكن تأخرت عن أهلها على غير العادة، على غير ما يقتضيه المشوار، فسألوها إيش اللي حبسك، إيش اللي يأخرك؟ فقالت جئت من عند رجل إما إنه أسحر الناس، أسحر من بين السماء والأرض، وإلا إنه رسول الله صدق، وأخبرتهم القصة. ثم بعد ذلك كان الصحابة يغزون القرى والقبائل التي حول بيوتها وبيوت أقاربها، ولا يغزون بيوت هذه المرأة مع أنهم على الشرك وبلغتهم الدعوة والدين، ولكن يتحاشونها. فالمرأة تسمع الأخبار أن جيش النبي عليه الصلاة والسلام والسرية من سرايا غزت آل فلان غزت آل فلان، وفطنت إلى أنهم يغزون ما حواليها ولا يغزونه. فقالت لقومها ما أرى هذا الرجل إلا أنه يترككم يعني عن عمد وقصد، مقابل إيش؟ مقابل الجميل الذي تجملت به من سقي الجيش. فعرفت أن هذا الرجل ودينه دين أخلاق عالية ومكارم أخلاق وحق وصدق ومؤيد من عند الله سبحانه وتعالى، هذه الأخلاق ما تكون مع السحرة من أفجر الناس وأخبث الناس، ما هي هذه أخلاق السحرة؟ الساحر عنده استعداد يدمر أسرة كاملة إلا أسر مقابل درهم ودينار، ليس في قلبه رحمة ولا رافة، أهم شيء ما يصل إلى جيبه من أموال الناس. فهل ثم فقالت لهم فهل لكم أن تسلموا؟ فأسلمت وأسلم قومها. فالمقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام استفاد وانتفع بمزادة هذه المرأة المشركة، من مائها، من مزادتها، توضأوا واغتسلوا شربوا إلى آخره. واستفاد أيضا من لما قدم المدينة في ضعف صوت ولما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام، وكان في المدينة وحوالي المدينة يهود، بنو قينقاع وبنو النضير بنو قريظة، فعقد معهم معاقدة ومعاهدة صلح، حسن جوار كما يقول كما يقال. ومن بنود هذه المهادنة والمصالحة الدفاع المشترك عن المدينة ممن يغزوها، الدفاع المشترك عن المدينة، بحيث إذا غزا ناس المدينة يشترك المؤمنون ويشترك أيضا اليهود في الدفاع عن المدينة. وهكذا في غزوة حنين، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين استعار من صفوان ابن أمية، استعار منه دروع كثيرة يستعين بها الجيش على قتال العدو، وكان صفوان بن أمية في ذلك الوقت مشرك. فالمقصود من هذا أن التعامل مع الكفار من يهود ومن نصارى ومن مشركين، التعامل الدنيوي من بيع وشراء وتجارة وصناعة وخبرات عسكرية وغيرها، طبية وغيرها، كل هذا جائز ولا حرج فيه، ما دام موضوع هذا التعامل لا ليس في معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالجهل بهذه القضية كما يقول أهل العلم هو الذي يوقع كثير من الناس في الغلو والمخالفات. يعني الآن مثلا يفشو عند بعض الجماعات وبعض الناس تكفير الدول الإسلامية بناء على مثلا دخولهم في بعض المعاهدات الدولية، مثلا توقيع في هيئة الأمم المتحدة أو في غيرها من المحافل الدولية. ميثاق الأمم المتحدة في الأصل هو المقصود به يعني عدم العدوان وترك الحروب ونحو ذلك، هذا في الأصل. لكن وهذا يعني فإذا دخلت الدولة المسلمة في مثل هذا العهد، في مثل هذا الصلح، في مثل هذا العقد، فالأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، ولا سيما في حال ضعف المسلمين وعدم قدرتهم على قتال هذه الدول الكبرى الكافرة، فلا حرج في ذلك. إذا هذه الهيئة مثلا دعت إلى التوقيع على بند يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ثم وافقت عليه الدولة المسلمة، فهذا يحتمل، قد يكون ردة وقد يكون معصية وقد يكون مباح على حسب الحال. إن كان رضا بالكفر ورضا وتحليل لما حرم الله، يعني اعتقاد حلها، فهذا كفر. وإن كانت المسألة مثلا لمع يعني اعتقاد التحريم لكن كمجاملة أو رغبة في دنيا أو كذا، فهذا يكون معصية. وإن كان المسألة مسألة اضطرار وخوف فهذه لها حكمها. أما أن يطلق هكذا التكفير بشكل عام، و الغريب أنه أكثر ما يكفرون من الدول هي هذه الدولة السعودية بدعوى دخولها في معاهدة الأمم المتحدة، بينما دولتنا وفقها الله جل وعلا إذا دعت هيئة الأمم المتحدة إلى أمر في مخالفة للشريعة تجد هذه الدولة ما توقع ومسجلة القضايا ومدونة ومعروفة، ومن راجع وجدها في الصحف أو في الكتب المعنية بهذا الجانب تجد أن الدولة السعودية تحفظت على القرار رقم وتاريخ القرار رقم وتاريخ، رفضت التوقيع على القرار رقم وتاريخ. ليه؟ لأن في مخالفة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الظلم والبغي والعدوان، ومن التلبيس على الناس، ومن التعلق بأي شيء لأجل التوصل إلى محاربة هذه الدولة السعودية وفقها الله وحماها من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. فالواجب على أبنائنا وشبابنا ألا يغتروا بمثل هذه الدعوات والتلبيسات، هي ما تصدر إلا عن ناس عرفوا بالفتن والشرور واستحلال دماء المسلمين وتكفير المسلمين بغير حق. يعني أشخاص يكفرون ابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله ولا يتحرجون في هذا التكفير، كيف هؤلاء يؤتمنون على الفتوى والقول في التحليل والتحريم والتكفير والسمع والطاعة والخروج؟ هؤلاء غير مؤتمنين، لأنهم عرفوا بالجهل وعرفوا بالهوى وعرفوا بمخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة، كانوا وبال على البلدان التي كانوا فيها، خرجوا من بلدانهم وذهبوا إلى بلاد إسلامية أخرى فما وجدت منهم خير، ما أدخلوا ولا أجاوا إلا بالشرور والفتن وسفك الدماء وتسليط العدو على الإسلام وأهله. نعم. وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقوله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال أبو العالية: لا ترضوا بأعمالهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تميلوا إليهم كل الميل في المحبة ولين الكلام والمودة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، أخرجاه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها مساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية اشتملت على كم محبوب؟ عدتوها ولا لا؟ ها، نعدها. قل إن كان آباؤكم، واحد، وأبناؤكم، اثنين، وإخوانكم، المحبوب الثالث، وأزواجكم، الرابع، وعشيرتكم، الخامس، وأموال اقترفتموها، السادس، وتجارة تخشون كسادها، السابع، والمحبوب الثامن، ومساكن ترضونها. هذه محبوبات ثمان جبلت النفوس على حبها، النفوس مجبولة على محبة هذه الأشياء. فهذه محبة إيه؟ محبة طبيعية في الأصل، لكن إذا كانت هذه المحبة تصل بصاحبها إلى ترك الواجب عليه أو فعل المحرم عليه فإنه يكون بذلك عاصيا آثما والعياذ بالله. ليس لأجل تلك المحبة فقط، وإنما لكون تلك المحبة وصلت به إلى أن فعل ما حرم الله عليه أو ترك ما أوجب الله عز وجل عليه. يأتي الرجل مثلا ممن وجبت عليه الهجرة، يريد أن يهاجر من مكة إلى المدينة مثلا، وهو لا يستطيع أن يظهر دينه في مكة ويستطيع أن يهاجر، السبل ميسرة له، فهذا الهجرة في حقه واجبة، لا يستطيع أن يظهر دينه ويستطيع أن يهاجر. فإذا أراد أن يخرج للهجرة تعلقت به بنته ولا زوجته ولا ولده، ليش تروح وتخلينا؟ فيحن ويضعف قلبه ويجلس. يريد يخرج للجهاد المفترض الواجب عليه، فإذا أراد أن يخرج تعلقت به بنته، ولده، طفله، زوجته، أمه، لمن تخلينا وليش تروح وتعرض نفسك للقتل، ويبكون عنده، فيدع الجهاد الواجب من أجل أبيه ولا ابنه ولا زوجه ولا نحو ذلك. هكذا أيضا يريد أو يدعى إلى أمر واجب وهو عنده مثلا عمارة يبنيها وفرحان فيها، ولكن يقول كيف يعني أروح وجاهد وقاتل وأنا ما استمتعت بسكن هذا البيت، فيترك الجهاد من أجل السكنة في داره في بيته. فهذه الأشياء قد يفتتن بها الشخص فتحمله على فعل محرم أو ترك واجب. مثلا يحمل حب أولاده والإنفاق عليهم أن يكتسب المال من وجه محرم، وهو يعلم أنه حرام لكن يبغى يفرح مثلا أولاده، بس يريد يدخل السرور على قلوب أولاده، فتهيأت له وظيفة محرمة، يشتغل في الخمر مثلا، فيبيع الخمر ما هي مشكلة، يقول أهم شيء إني أعيش أولادي ويلبسون زي الناس ويأكلون زي الناس وما يكونون أنقص من جيرانهم ولا عيال عمهم ولا كذا. فهذه فتن قد تحمل بعض الناس على تضيع الواجبات عليه من صلاة ونحوها أو جهاد أو أمر معروف ونهي عن منكر، وقد تحملهم على فعل أشياء محرمة كالمكاسب المحرمة ونحو ذلك. فإذا هذا اختبار يتميز بها قوي الإيمان من ضعيف الإيمان، الصادق في إيمانه والكاذب في إيمانه، يتميز بهذه الاختبارات الناس يتميزون. وقوله فتربصوا يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره، يعني انتظروا ما يحل بكم من العقوبة والنكال والعياذ بالله. لأن الشخص إذا فعل الحرام أو ترك الواجب فهو تحت الوعيد، هو تحت الوعيد، إما عقوبات عاجلة ولا عقوبات آجلة أو ربما الثنتين والعياذ بالله. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني بعقوبته، بنكاله، بأخذه، صلى الله عليه وسلم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فدل هذا على أنه تقديم هذه المحاب على طاعة الله وطاعة رسوله أن ذلك من الفسق، وأن من يفعل ذلك فهو فاسق، يعني خارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وكل شيء من ذلك عاد بحسبه، الفسق منه أكبر خروج من الملة، وفسق كبيرة من كبائر الذنوب. فليس الفسق على درجة واحدة، والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني ما دام مصرين على هذه الأعمال فلا يهديهم الله، لكن من تاب تاب الله عز وجل عليه، من أناب قبل الله عز وجل منه إنابته، من ندم واستغفر غفر الله عز وجل له. فليس معنى ذلك أنه من فسق لا يهتدي أبدا، لا، وليس معنى أنه من كفر لا يهتدي أبدا، لا، لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي القوم الفاسقين. قالوا هذا في حق من علم الله أنه يموت على الكفر أو يموت على الفسق، هذا الذي يتنزل لقوله والله لا يهدي الكافرين، لا يهدي القوم الكافرين أو لا يهدي القوم الفاسق. والقول الثاني يعني ما داموا مصرين على ما هم عليه فهؤلاء لا يوفقون للهداية، لا يوفقون للهداية، يعاقبون بالطبع على قلوبهم والعياذ بالله. لكن من تاب، من أناب، من ندم ورجع إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى يهدي ويوفقه ويتقبل منه توبته وإنابته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله جل وعلا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون هنا ذكر المؤلف رحمه الله تفسيره, قال: وقال أبو العالية الرياحي اسمه رفيع بن مهران, أي لا ترضوا بأعمالهم, لا ترضوا بأعمالهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسيرها: لا تميل إليهم كل الميل في المحبة ولين الكلام والمودة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب, يعني يحشر يوم القيامة مع من أحب. فهذا فيه الحث على محبة المؤمنين, وفيه التحذير من محبة الكافرين حتى لا يحشر معهم. والركون إلى الذين ظلموا, الركون إلى الكفار, هذا على حالات, ليس على حالة واحدة. فإذا كان ركون إليهم بمعنى محبتهم في دينهم والإعجاب بهم لدينهم, هذا كفر والعياذ بالله. وإن كان ميل إليهم لحظوظ دنيوية وحمل هذا الميل إلى ترك واجب أو فعل محرم كان معصية, وإذا كان الركون إليهم أو الميل إليهم من باب الاضطرار الحقيقي فهذا لا إثم فيه لأنه مضطر. وإذا كان الركون هنا أو الميل معناها المداراة لاتقاء شرهم فهذا أيضا لا حرج فيه, لقول الله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. فهذه التفاصيل والأحكام المتعلقة بكل حالة هذه مرجعها لأهل العلم يحكمون فيها ويبينونها, ولا ينبغي التعلق بمثل هذه العمومات أو بهذه الإطلاقات, فيجعل مثلا كل تعامل أو كل مداراة أو شيء من هذا تجعل ردة مخرجة من الملة كما يتجرى عليه خوارج هذا العصر في هذه الأزمان. نكتب هذا القدر وننظر في الأسئلة الموجودة, وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل الكلام على باب ذكر قسوة القلب وما بعده. هذا يقول: يعمل في شركة في بعض أعمالها حلال وفي بعض أعمالها حرام, وهو يعمل في القسم الذي يعمل في الأشياء المباحة. عموما إذا كان العمل يعني يختلط حلال بحرام فإن عمل فيه فلا حرج إن شاء الله, وإن احتاط وابتعد عنه فهذا أحوط وأسلم له. يقول: هل يجوز أخذ راتب في عمل خيري كالعمل في مؤسسة خيرية؟ ما في حرج إن شاء الله. فأنت الآن تفرغت لهذا العمل وتعطلت عن الكسب لنفسك فتأخذ مقابل هذا العمل, ما في حرج إن شاء الله. هذا يسأل أو يقترح يعني حول ما يتداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من الكلام الذي يثير العداوة والبغضاء بين طلبة العلم, تقدم الكلام على أن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يكونوا إخوة، إنما المؤمنون إخوة، وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. وهكذا أيضا في الحديث: لا تباغضوا ولا تدابروا. فجاءت شريعته الإسلامية بالأمر بتحقيق المودة والألفة بين المسلمين. وأهل السنة والجماعة أهل اجتماع وائتلاف، وأهل البدعة أهل فرقة واختلاف. فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه بأهل البدع الذين يفرقون كلمة المسلمين، بل يحرص على أسباب الألفة والمودة. ليس المعنى المداهنة في دين الله بأن ترى أخاك على باطل وتقر على أن هذا الباطل على أنه حق، هذه مداهنة، لكن المقصود أن تعالج الأخطاء بالتي هي أحسن. فإذا تبين لك أن أخاك فعلا أخطأ خالف الحكم الشرعي فتعالج هذه المشكلة بالطريقة الشرعية، تناصحه تبين له وجه الحق بالكلمة الطيبة. هذا إذا كان فعلا هذا الكلام الذي قاله أو التصرف الذي تصرفه إنه خطأ مخالف للشريعة. لكن أحيانا المسألة تكون راجعة ليس فيها نصوص، إنما هي مجرد اجتهادات، فأنت ترى شيء وأخوك يرى شيء آخر، فأنت إلا تصمم أن يكون رأيه مثل رأيك واجتهاده مثل اجتهادك، لا أظن أن هذا أمر يليق. لكن إذا خالف شيء من الأدلة الشرعية كالكتاب والسنة أو ما كان عليه سلف الأمة فناصحه بالكلمة الطيبة بالأسلوب الحسن الذي يكون أدعى إلى القبول. لأن بعض الناس يريد ينصح لكنه يتهجم ويوبخ ويعنف وتكون كلماته جارحة وقاسية، فهذه لا تزيد إلا نفرة. هذه الكلمة وهذا الأسلوب ما يقرب، ما يؤلف، إنما ينفر. النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى هديه كيف كان يصحح الأخطاء التي تقع من هذا أو ذاك. يجيء الرجل الأعرابي فيبول في المسجد بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في مسجده عليه الصلاة والسلام، ويقوم الصحابة يريدون أن يوبخوه يؤنبوه يزجروه عما هو يفعل، فيمنعهم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: دعوه لا تزرموا، لا تقطعوا عليه بوله. فلما فرغ من بوله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأغرق، ونظفت النجاسة بهذا بالماء. والرجل علمه، لأنه عرف أن هذا الرجل جاهل ما يعرف الحكم الشرعي، وإلا ما فعل ولا تجرأ عليه. فقالوا: المساجد ما تصلح لهذا الأمر. فكان وقع هذا النصح وهذا الأسلوب من النبي عليه الصلاة والسلام كان وقعه عظيم على هذا الرجل. فحسن التعليم، حسن التنبيه، وحسن التوجيه، وحسن اختيار الألفاظ، هذا مما بإذن الله عز وجل يصلح الأحوال ويؤلف بين القلوب ويقرب المخطئين للحق إن شاء الله. لكن إذا وجد من لفظك صيغة التعالي والكبرياء، أو وجد من أسلوبك العنف والشدة، فهذا يزيد الناس نفور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ثم أيضا في باب الردود، إذا ترد على أخيك فاحرص على المسائل العلمية التي أخطأ فيها، قلت كذا والصواب كذا، لقول الله كذا أو لقول الرسول عليه الصلاة والسلام كذا ونحو ذلك. لكن أحيانا تخرج الخلافات إلى أمور أخرى تتعلق بأسرار وبسلوكيات خاصة بين هذا الشخص المردود عليه وبين رب سبحانه وتعالى، فهذا ما المصلحة منه وما الفائدة منه وما علاقة هذا في باب الردود؟ فهذه الأمور لا تزيد العلاقات إلا تقاطع وتدابر، ولا تزيد هذه المشاكل إلا شر. ف ثم ما كل معني ما يعلم يقال. أحيانا يكون التصرف المناسب مع بعض الأخطاء إهمالها وعدم المناقشة فيها، لأنه إذا نوقش فيها اشتهرت وانتشرت، وإذا تركت اضمحلت وماتت وانتهت. فأحيانا يكون شخص مثلا مغمور غير معروف إلا في أوساط يعني أصحابه ومن معه، فما الداعي لنشر خطأ فلان الفلاني مثلا في تويتر ولا في مجموعات الجروبات هذه اللي في الواتساب فيها المئات والآلاف أو في الصفحات الأخرى؟ إيش الفائدة وما المصلحة؟ كان الخطأ ما يعرفه الاثنين ثلاثة، الآن صار يعرفه ألوف الأشخاص. ثم هذاك ربما تأخذ الحمية ويبدأ يكتب ويبدأ يدافع عن نفسه بالحق بالباطل، المهم فيزداد الشر. فما حصلت ولا ترتبت المصلحة من هذا الرد، بل بالعكس زادت الأمور سوء وشر. وأحيانا قد تكون مثل هذه المشكلات قد تعالج بجلسة، يجلس أصحاب الشأن الاثنين اللي اختلفوا يجلسون مع بعض يتناصحون، أو يجلسون إلى من هو أعلم منهم ويعرضون عليهم على هذا الأعلم الإشكال الذي عنده، هذا يدلي بحجته وهذا يدلي بحجته، وهذا العالم يفصل ويحكم وتنتهي الإشكالية، لكن لا يتقابلان ولا يتناصحان ولا يتناقشان، وإنما تؤلب النار من هنا وهنا. فما تحل المشاكل بهذا الأسلوب، بل تزداد. فالنصيحة توخي الطريقة الشرعية فالرد على المخالف. والحمد لله العلماء بيّنوا بكلامهم وبواقع أيضا عملهم كيفية هذه الردود الشرعية. يقول: شخص عمل أعمال عقابها اللعن، فما الحل؟ الحل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. مهما بلغ العمل قبح وفحش وشناعة، من تاب تاب الله عليه. هل في عمل أشنع وأقبح من الشرك؟ الجواب لا، ما في. ومع ذلك المشرك لو تاب إلى الله وأناب إلى الله وأسلم هدم الإسلام ما قبله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا دون استثناء. هذه الآية في حق من تاب تاب الله عليه. أما قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا في حق من مات على الشرك، في حق من مات على الكفر. أما في حال الحياة فلو فعلت يا عبد الله ما فعلت من الذنوب والمعاصي فإياك أن تيأس من روح الله، يعني من رحمة الله، إياك أن تقنط من رحمة الله جل وعلا. فباب الله عز وجل مفتوح، ما يقفل باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا في حكم عامة الخلق. في الحكم الخاص التوقيت الخاص ما لم تبلغ الروح الحلقوم، قبل ذلك المجال مفتوح يا عبد الله للتوبة. فهذا يفهم من سؤاله أنه بدأ يدخله الياس والقنوط من رحمة الله، ليحذر مهما بلغت جرائمك ومعاصيك وذنوبك، إياك أن تقنط من رحمة الله. تب إلى الله والله يتوب على من تاب، مو فقط يتوب عليه يعني يغفر زلته فقط، لا، بل إضافة إلى ذلك يبدل هذه السيئات إلى حسنات. من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقبلها كيف؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفي الحديث أن رجل يقف الله بين يديه للجزاء والحساب، فيقول الله عز وجل: اخفوا عنك كبار سيئاتي، اخفوها. ثم تعرض له صغار سيئاته، والله عز وجل يقرره فعلت كذا فعلت كذا، ويقول نعم نعم، هو يجاوب على الأسئلة التي أمامه ويحاذر وخايف من إيش؟ من السيئات الكبار اللي ما يراها. يعني يقول إذا نقشت أنا في هذه الصغائر الآن فما مصير الكبار؟ فلما فراغ قال الله عز وجل يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم وأبدلها إلى حسنات. فيقول يا رب لي سيئات ما أراها. ولما وصل الرسول إلى هذا الحد من الحديث تبسم، قال هذا الذي تبسمت من أجله، إنه هذا الرجل كان قبل قليل خائف من كبار سيئاته والآن يسأل عنها أين هي، لأنه طمع ما دام الصغار تحولت إلى حسنات فإذا السيئات الكبار ستتحول إلى حسنات، وبالتالي ستكون أثقل في الميزان وأرفع لدرجته. وكذلك الله عز وجل يفرح بتوبة عبده فرح عظيم، مثل فرح من؟ مثل من فرح من يأس من الحياة ثم أحياه الله. رجل على داب عليها طعام وشراب أوى إلى ظل شجرة يريد يرتاح، فتح عينيه وإذا الدابة قد شردت بما عليها من طعام وشراب وجلس في هذه الأرض المقفرة الصحراء. طيب بعد قليل سيهلكه العطش، سيهلكه الجوع، سيموت. ماذا فعل؟ اضطجع تحت شجرته، قال اضطجع حتى أتيني الموت، يأس من كل شيء ينتظر الموت. فتح عينه وإذا حماره عند رأسه وعليه الطعام والشراب، فقفز قام من شدة الفرح. ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يبغى يشكر الله ويثني على الله، يقول أنت ربي وأنا عبدي، قالت وعكس من شدة من شدة الفرح. الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل لما رأى أسباب الحياة بعد أن يأس منها. فالله سبحانه وتعالى يحب من عبد أن يتوب، ويحب إذا تاب يحب التوابين سبحانه وتعالى. فتوب إلى الله توبة نصوح، توبة صادقة. وإذا تبت وندمت واستغفرت ثم وقعت في المعصية مرة ثانية إيش تسوي؟ تب مرة ثانية، تب مرة ثالثة، تب مرة رابعة. كل ما وقعت في المعصية فندم وتب عليها، والله عز وجل يتوب على من تب. فهذا السؤال كما قلت يحذر صاحبه ومن كان مثله أن يتسلل الياس والقنوط إلى قلوبهم. تذكرون قصة الرجل الذي قتل 199 نفس، 99 نفس قتلها ظلما وعدوانا، ثم سأل الرجل العالم هل من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ قتل 100 نفس بعد ما 99 قتل واحد وكمل به 100، ثم سأل عالم فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فالله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وكل ليلة ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير وينادي عباده، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ إذا ربك يناديك، يناديك إلى التوبة، يناديك إلى الإنابة، يناديك إلى الرجوع إليه. فلماذا يؤسك الشيطان ويقنذك الشيطان ويحاول أن يضع بينك وبين التوبة عقبات حتى لا تتوب؟ لما حتى تكون بكرة أخوه ومعه في جهنم والعياذ بالله؟ هذا الذي يريد الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوبة النصوح، وأن يجعلنا وإياكم من التوابين دائما وأبدا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.